بعض التجار يشترون السيارات ثم يعرضونها للبيع المؤجل بزيادة بزيادة بمبلغ نصف ثمنها المعروف ولمدة 6 سنة أو 6 أشهر. هل هذا الربح فيه شبهة من الربا؟ لأنه اشترى هذه السيارة وهو ينوي بيعها بربح، هل هذا جائز؟ هذا زي ما سائل كثيرون وغلى بعض الناس بشكل معين له يشتري السيارات في أزمان بعيضة إلى أجل معلوم ثم هو يشترى فيها بعد هذه الطرق الخاصة. لا نعلم فيه بأسا إذا كان رشيدا تلتبس فيه ولا مظلوم فالعاقبة فيه فهو يشتري إلى أجل في أزمان طبيعة ويشترى فيها بعد هذه الطرق يبيعها بأراضي ويبيعها بأشياءه يشترى لا حرج في ذلك. وهذه المقدمة اشترى السلعة في ثمن باهظ مثلا لأجل فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير البعيرين لأجل الصدقة. فالحاصل أن الشراء تختلف، قد اشترى البعير بأعيرة وشاف بأجيال واحد من الغنم، قد اشترى المتاع بأنواع كثيرة من الاهتمام من النقود وغيرها. فالحاصل أنه إذا اشترى السيارة التي تساوي 10,000 اشترى ب20,000 أو ب30,000 إلى أجل أو إلى أجل فلا حرج إذا كان عاقل رشيدا. لا حرج إذا